مول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة غادة حسين أمين المقيمة في محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. بتقول فيها: مشكلتي غريبة ومحتاجة مساعدة حقيقية من السادة المسؤولين في مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، لأن بعض الموظفين متعنتين ومش عاوزين يساعدوني. ومشكلتي باختصار يا حضرات إني أنا كنت عايشة في السويد مع جوزي محمد عبد المنعم متولي، وهو ده اسم جوزي في قسيمة الجواز اللي موجودة معايا بالفعل. بعد فترة حصلت خلافات وكان لازم تنتهي بالطلاق، لغاية هنا ومفيش مشكلة. المشكلة ظهرت لما حبيت أطلع قسيمة الطلاق في السويد، طلعت لي قسيمة مش باسم جوزي محمد عبد المنعم، لا طلعت باسم ماركو. هو لما قلت لا قالوا لي هو ده الاسم اللي عندنا. هو مش عاوز اقول لكم اني اكتشفت انه معاه اوراق باسم محمد وباسم ماركو وباسم ريان وغيرها من الاسماء. وبعد تعب ومعاناه قدرت احصل على شهاده تفيد بان ماركو اللي اسمه في قسيمه الطلاق هو نفسه محمد عبد المنعم اللي برضه في قسيمه الجواز. رجعت مصر ومعايا الاوراق كلها، ورحت للساده المسؤولين في السجل المدني في العباسيه، وقدمت لهم وثيقة الطلاق من المحكمة السويدية والشهادة اللي بتفيد بأن الزوج معتاد تغيير اسمه كل فترة. شافوا الأوراق وقالوا لي: يا مثبت العقل يا رب، يعني أنت دلوقتي عاوزة إيه بالظبط يا ست غادة؟ عاوزة وثيقة طلاق مصرية عشان أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. ثبتني يا رب. طلاق من مين بالظبط؟ محمد ولا ماركو ولا ريان؟ حضرتك هم كلهم واحد، والورق بيثبت لك الكلام دوت. معلش يعني الورق كله يعني ولا مؤاخذة بالسويدي، وانا في السويدي مش قد كده، لكن اوعدك بقى اني هعرض الاوراق دي كلها على السادة المسؤولين عندنا، وحقك هتاخديه كامل وفي اسرع وقت. الا شايب ان انا بالسويدي تتقال ازاي يا هانم؟ وبعتوني للشؤون القانونية اللي اعتمدت كل الأوراق، وما بقاش فاضل غير استلام قسيمة طلاقي. لكن ازاي بقى؟ ازاي بقى أخلص وعيش في هدوء؟ موظف صغير قاعد على مكتبه رافض يطلع لي قسيمة الطلاق، ومصمم ان محمد عبد المنعم اللي اسمه في قسيمة الجواز هو اللي لازم يجي يطلق بنفسه. حضرته قاعد على مكتبه رافض يعترف بأن محمد هو ماركو، ورافض حكم محكمة سويدية وأوراق اعتمدتها الشؤون القانونية في السجل المدني. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.